وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال العلماء: قوله تعالى فليفعل ما شاء ليس تصريحا بالتجرؤ على المعصية، وإنما المقصود فليفعل ما شاء يعني لا ضير عليه إذا كان هذا دأبه ومنهجه، أنه يعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كلما أذنب رجع وتاب وأناب وصحح التوبة وجدد الإيمان، وهذا شأن المؤمن، ومن ثم لا يصيب إحباط ولا يتصور منه جزع ولا يغلبه شيطان بنوع قنوط أو يأس من رحمة الله، قد علم أن الأمر كما قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلام يعني ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى كريم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، جواد كريم. شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم، ومهما يعني تاب العبد ونزع فإنه يرجع إليه سبحانه وتعالى بمغفرته وعفوه، مهما كان يعني من أكابر المجرمين. وإذا كان الله تعالى عرض توبته ووعد برحمته لأكابر أعدائه الذين قتلوا أولياءه، كما قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كأنه يعرض لهم بالتوبة. بل أعجب من هذا الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا: إن الله فقير، والذين قالوا: يد الله مغلولة، والذين قالوا ما قالوا: المسيح ابن الله وعزير ابن الله، كل هؤلاء قال الله تعالى لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالمسلم سوف لن يكون في مستوى إجرام الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات و أججوا لهم النار وخدوا لهم الأخاديد، ولا يكون في مستوى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولا يكون في مستوى يعني فرعون وهامان وقارون وأمثال هؤلاء. هو أخف من هذا شأنا، لأن معه أصل التوحيد، فعلام يعني الإحباط وعلام اليأس والطريق. والحمد لله يعني مفروشة بالوعود والأمال الطيبة لمن حسنت توبته وراجع وتاب وأناب، هذه بشارات من الله سبحانه وتعالى. كيف وأنت تقول لا إله إلا الله؟ أنت من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أمة مرحومة، من أتباع أشرف الرسل وخير الكتب وخير أمة أخرجت للناس، والبشارات والخصائص لهذه الأمة عجب من العجب، ولهذا تحسدها الأمم الأخرى. والذي نفسي بيده، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة. قال: ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة. قال: بل شطر أهل الجنة. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلا ينبغي لأحد من هذه الأمة المرحومة مهما بلغ به ذنبه ومهما نزل به تقصيره وقصوره ومهما يعني غلبته فترته وضعفه وعجزه، لا ينبغي له أن يقنط، ولا ينبغي له إلا أن يفرح بربه سبحانه وتعالى وبدينه وبكتابه، وأن يبادر بالتوبة، وأن يراجع يعني إيمانه، وأن يكون متفائلا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه عن ذنبه، فيغريه النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل، ويبين له أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وأنه لا يتعظمه ذنب، وأنه يعني يقرر العبد يوم القيامة ببعض ذنوبه الصغار ويكتم عنه الكبار، ثم يقول فإني قد غفرتها لك، قد سترتها عليك في الدنيا، أي الذنوب الكبار، وأنا أغفرها لك اليوم، حتى لا يقف الرجل في عجب ويقول وغدراتي وفجراتي وغدراتي وفجراتي، والله سبحانه وتعالى يقول قد غفرتها لك. فأي دين هذا، وأي رحمة هذه، وأي يعني نسبة هذه لأمة المرحومة؟ أفلا يعني يكون هذا بابا إلى المسارعة إلى الخيرات، وركوب مركب التفاؤل والاستحياء من الله سبحانه وتعالى، والسير والانتظام في سلك التائبين؟ هذا خير من بضاعة الشيطان الذي يرجف ويخزل ويعد بالفقر ويأمر بالفحشاء، وهذا لأنه يعني أيس من نصح نفسه، فكيف يتخذ ناصحا لغيره؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، ولا يتعظمه ذنب، وما يعني بين العبد وبين أن يتوب إلا أن يترك الذنوب، فإذا ترك الذنوب أقبل على الله سبحانه وتعالى، أقبل الله تعالى عليه. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله سبحانه وتعالى لك كما تحب. وإذا عرفت أو إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله، فانظر إلى يعني منزلة الله عز وجل في قلبه. فمن كان يعلن في صدق وحقيقة تقوى أنه يحب الله سبحانه وتعالى، وأنه يكره معصيته، وأنه يجاهد نفسه، وأنه يجتهد في نيل مرضاته، فالله سبحانه وتعالى يعينه على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. الله سبحانه وتعالى يعني هو المسؤول أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يقيل العسرة ويغفر الزلة ويقبل التوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار في صلوات المنصوص. باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف في يومها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من رابع كتب الكتاب، كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما، وكان فيه يعني نحو من 30 بابا، شرع في خامس الكتب كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة، وفيه أبواب. أولها باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. قال: يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يكثر في يومها، يعني يوم الجمعة، والجمعة بضم الجيم وميمها مثلثة، يعني يصح فيها الفتح والكسر والضم، والضم أفصح، هو لغة القرآن، فيقال الجمعة. وكان اسم الجمعة في الجاهلية عروبة، يعني الشيء المعظم. وكذلك كان أهل الجاهلية لهم أسماء غير هذه الأسماء، حتى قال شاعرهم في ذكر الأسماء يعني كلها بدءا من يوم الأحد إلى نهاية السبت: أؤمل أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جباري. أول يعني الأحد، وأهون الاثنين، وجبار وقد تكسر الجيم الثلاثاء، أو التالي دباري، فإن يفتني فمؤنسة أو عروبة أو شياري. إذن هذه أسماء الأسبوع عند الجاهلية: أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشيار، يعني الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. ثم سميت في الإسلام الجمعة، قيل لاجتماع الناس لها، وقيل أيضا لاجتماع خلق آدم فيها كما ورد في صحيح مسلم، وقيل لاجتماع آدم بحواء. وقوله رحمه الله: يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لشرف الزمان. فقد تقدم أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي بعض الروايات وأفضل عند الله من يوم الفطر ومن يوم الأضحى. فلشرف الزمان استحب يعني الاجتهاد في العمل، لأن شرف الزمان تزكو فيه الأعمال، وأيضا لمصادفة ساعة الإجابة، كما يعني عرف أن في الجمعة ساعة وسيأتي الإشارة إليها. قوله: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا للأخبار الواردة في ذلك، ومنها يعني قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولما تقدم أيضا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، لما تقدم في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الثالث قبل الماضي من كتب هذا الكتاب المبارك، حديث أوس بن أوس، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. وأما قراءة سورة الكهف، قال: ويقرأ سورة الكهف في يومها، هذا أيضا لما ثبت من الأحاديث في ذلك، كحديث: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وله روايات كثيرة، والصحيح أنه موقوف كما قال ابن كثير، وكما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء وغيره من أهل العلم، لكن هذا مع كونه موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. فإذا قال صحابي مثل هذا، وعرف أنه ليس من المعروفين برواية الإسرائيليات ونحو ذلك، كان هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. وقد ذكر العلماء أن الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة اشتمالها على ذكر القيامة وأهوالها ومقدماتها، مما يكون في يوم الجمعة كما في صحيح مسلم، وأيضا المشابهة بين اجتماع الناس للجمعة واجتماع الناس ليوم الحشر. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة، وهذا أيضا لما ورد عند الدارمي عن أبي سعيد موقوفا: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقد قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد: إسناده أو رجاله ثقات. وهذا وجه إدخال ليلة الجمعة أيضا مع يوم الجمعة في استحباب قراءة سورة الكهف. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يعرفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده للقليل. قلت: اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار، وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها كلها في شرح المذكر وبينت قائلها، وأن كثيرا من الصحابة على أنها بعد العصر. والمراد بالقائد يصلي من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. نعم. قال روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها في بعض روايات مسلم، وهي ساعة خفيفة ونحو ذلك من الروايات فيها الإشارة إلى تقليل هذه الساعة. ولهذا قال بعض الشراح الصحيح الإشارة لتقليلها للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها كما نقله صاحب الفتح. والمقصود أنها ساعة يعني وإن كانت قليلة إلا أنها ساعة بركة وساعة إجابة، وهذا مشهور وهو من بعض فضائل يوم الجمعة التي زادت ونيفت على 40 خصيصة ذكرها أهل العلم، منها أن فيه ساعة إجابة، وهذا خلاف يعني ما وسوس به الشيطان واجتال فيه كثيرا من الجهال والحمقى والمغفلين بقولهم إن في الجمعة ساعة نحس. هذه طريقة الشيطان يعكس مراد الشارع ويوسوس بهذا إلى أوليائه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن فيها ساعة إجابة، وبعض الطغام والعوام والجهال يقولون فيها ساعة نحس، وهذا على عكس ما ورد في السنة. قلت اختلف العلماء من الخلف والسلف في هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار، يعني البحث معروف، وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها كلها في شرح المهذب وبينت قائلها. وحاصل ما ذكره في المجموع شرح المهذب 11 قولا، ونقلها عنه ابن القيم في زاد المعاد، ثم إن ابن حجر في فتح الباري أوصلها إلى نحو 42 قولا. وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين، قول يعني في حديث في صحيح مسلم وهو الحديث القادم في الباب، وقول آخر فيه أنها آخر ساعة بعد العصر، وتقدم نوع إشارة إلى هذا البحث، وأن هذا القول هو أرجح القولين، بل أرجح الأقوال كلها أنها بعد العصر، وهو قول عبد الله بن السلام وأبي هريرة بل وعامة الصحابة، وقول الإمام أحمد رحمه الله وخلق كثير. وحجتهم ما في حديث المسند أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر، وهذا نص. وأيضا في رواية فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. وثبت في سنن سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. هذا يعني أقوى الأقوال رجحه جماعات من المحققين. أما المصنف فرجح القول الآخر المشهور في المسألة أيضا بعد أن قال وإن كثيرا من الصحابة على أنها بعد العصر. والمراد بقائم يصلي من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، لأنه قد يشكل كيف تكون بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، ومعلوم أن بعد العصر وقت ليس فيه صلاة. وهذا يشكل أيضا على الحديث الآخر والقول الآخر أنها من حين يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة يعني على المنبر. فوجرت في هذا مناظرة بين أبي هريرة وبين عبد الله بن سلام فيما أذكر من الصحابة، ويعني حاصل هذه المناظرة أن الأمر كما قال المصنف قائم يصلي من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، ليس معناها أنه قائم يصلي الصلاة المعروفة، وإنما يعني إن كان ينتظر الصلاة ولا شك أنه ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر الجمعة على القول الثاني في المسألة فإنه في صلاة. قال وأصح ما جاء فيها، وهذا هو القول الثاني المشار إليه. نعم. وأصح ما جاء فيها ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة، يعني يجلس على المنبر. أما قراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فيهما أحاديث مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة، وقد سبق جملة منها في بابها. قال وأصح ما جاء فيها، يعني على قول المصنف في ساعة الإجابة، ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر يوم الجمعة إلى أن تنقضي الصلاة، يعني يجلس على المنبر. وهذا الحديث وإن رواه مسلم فهو من الأحاديث القليلة التي يعني وافق جماعات من أهل العلم المحققين الدارقطني على تعقبه فيها، وأن في الحديث مقالا مشهورا عند أهل العلم، وهذا لا يقدح في الصحيح أن يكون فيه يعني بعض الأحرف التي تكلم فيها، وعامة هذا الكلام مردود ولا يسلم إلا في نحو يعني أحاديث قليلة أقل من أصابع اليد الواحدة، ربما أربعة أحاديث أو نحو ذلك، هذا منها. ومن ثم يكون حديث المسند أقوى، من رجح هذا لأنه في الصحيح، لكن إذا كان فيه مقال حديث المسند الذي ذكرناه مع ما فيه من أن أكثر الصحابة أو اجتمع جماعة من الصحابة كما في يعني سنن سعيد بن منصور فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من في النهار أو بعد العصر، والأمر في هذا واسع على كل حال، والخلاف في هذا كثير الزيول، حتى أن من أهل العلم من قال إنها تتنقل إما يعني من سنة إلى سنة أو في نفس اليوم. والذي ينبغي في مثل هذه المواطن الانشغال بالطاعة عموما عساه أن يوافقها، وهذا قريب من الخلاف في يعني ليلة القدر وتعيينها ونحو ذلك. قالوا أما قراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فيه أحاديث مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة، وقد سبق جملة منها في بابها. وهذا يعني سبق قلم أو سبق ذهن من المصنف، فإنه لم يسبق في الحقيقة فيما يتعلق بسورة الكهف يعني لم يسبق لها ذكر، وأما ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ولم يكن فيه يعني إلا حديث أوس بن أوس المتعلق بصلاة الجمعة، لكن ذكرنا ما يتعلق بسورة الكهف وأن فيها الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع. وروينا في كتاب السنية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صحيح يوم الجمعة قبل صلاة الوداع أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء يعني الصبح، وفيه أنه يشرع تسميتها صلاة الغداء ولا يكره، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تقدم معنى زبد البحر في أبواب الذكر في أول الكتاب، هو الرغوة التي يعني يلقيها البحر، والمقصود مهما كسرت ذنوبه، لكن الحديث ضعيف ويغني عنه ما صح في الباب كما تقدم مرارا. وعموم الاستغفار وارد في يوم الجمعة وغيرها، لكن لم يثبت له خصوصية في يوم الجمعة. وأما الذي ثبت له خصوصية فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بحث بعض أهل العلم أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ربما كان أولى من غيره من الأذكار والاستغفار وقراءة القرآن ونحو ذلك، لأنه قد ورد النص على خصوصه ما لم يرد في بقية الأشياء. وروينا فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضانتين ذلك ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. قلت: يستحق لنا نحن أن نقول اجعلني من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب ومن أفضل، فنزيد أفضل منه. وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدم بيانها في باب أركان الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وروينا فيه، يعني في كتاب ابن السني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب. والعضادتان للباب يعني الخشبتان المنصوبتان المثبتتان في الحائط على جانبي الباب، وهما معروفتان على كل حال. ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. والحديث كذلك ضعيف، وفي الصحيح غنية. ومعنى قولي أوجه من توجه إليك يعني من الوجاهة، وهذا من علو الهمة، فالإنسان مطالب أن يكون عالي الهمة، كما أثنى الله تعالى على عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقول واجعلنا من المتقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. فحرص المسلم على أن يدعو بدعوات الكبار وبأن يكون من أكابر أهل الجنة وله المنازل العالية، هذا لا يشكل حتى ولو كان يرى من نفسه التقصير والقصور ونحو ذلك. وهذا يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من أحاديث في نفس المعنى. وهنا: أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سأل ورغب إليك، تصب في نفس المعنى. قلت: يستحب لنا نحن أن نقول اجعلني من أوجه، يعني لا يقول أوجه، لأنه قد عرف أنه قد سبق من النبيين والصحابة وأمثالهم، فيقول: من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من تقرب إليك، ومن أفضل من سألك ورغب إليك، فنزيد لفظة من. هذا فيما لو صح الحديث أو على طريقة المصنف بالتوسع في العمل بالضعيف إذا كان في فضائل الأعمال، تقدم البحث مرارا. وأن الصحيح أن يعني ما صح في الباب أولى وفيه غنية، وقل أن ترى بابا إلا وفيه من الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني. قال: وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدم بيانها في باب أذكار الصلاة. وهذا أيضا لا أعلم أنه تقدم شيء من ذلك، والله أعلم. وكأن البحث لما طالب المصنف فيعني قد يتصور أن شيئا سبق، والمصنف كثير التصنيف ويعني له كتب كثيرة، فقد يعني يبدر شيء من ذلك مما يعد سبق قلم أو لسان أو ذهن، أو أكون أنا الذي سبق يعني ذهن، فقد رجعت ذلك فيما تقدم ولم أجد إشارة إلى ذلك. على كل حال المسألة يسيرة. والقراءة المستحبة في صلاة الجمعة يعني يوم الجمعة في الصلاة بعد الخطبة، ورد فيها يعني روايات عامة وفي صحيح مسلم، منها صلاة الجمعة والمنافقون، وهذا معروف، وإن كان ليس العمل عليه عند كثير من الناس لطولهما النسبي. وأكثر ما يفعله الأئمة إذا أرادوا أن يتسننوا قرأوا بسبح والغاشية، وهذا أيضا صحيح مسلم، هو صحيح. ومن السنن المهجورة القراءة بالجمعة والغاشية، وهذا لو فعله بعض الأئمة لكان أيسر، يقرأ في الأولى بصلاة الجمعة وبالسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة الغاشية، وهذه سنة مهجورة يعني لا تكاد تفعل. فهذه يعني ثلاثة أو ثلاث أحوال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إما يقرأ بسبح والغاشية وهذا معروف مطروق، أو بالجمعة والمنافقون، أو يقرأ بالجمعة والغاشية، وكله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السنة يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. وفي صلاة الصبح يوم الجمعة، وهذا معروف أنه يقرأ بالسجدة وبالإنسان كاملتين، ولو ترك هذا أحيانا حتى لا يتصور أنهما واجبتان أو لازمتان لكان لا بأس به، وليس يشرع أن يقرأ بجزء من هذا هذه السورة وجزء من هذه السورة، إما يقرأ بهما كاملتين أو لا يقرأ، لأنه بهذا يصيب السنة، وليس العبرة فيها بالسجدة بخصوصها، وإنما بالمعاني التي وردت في هاتين السورتين، وهذا كله تقدم الإشارة إليه. وروينا في كتاب السنية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل بسم الله وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذ الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة المعنى. نعم. وزاد حديثا ثالثا ضعيفا في الباب، قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. وهذا ظاهر، وفي بعض الروايات زيادة الفاتحة، وكل هذا ضعيف، ويعني يكتفى بما صح. يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال فصل: يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة، ثم ذكر دليل ذلك وهو قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقول إذا قضيت الصلاة فانتشروا هذا أمر للإباحة، يعني لتجاراتكم والتصرف في حوائجكم ونحو ذلك. وربما قال بعض أهل العلم كالحسن والسعيد بن المسيب: طلب العلم، المقصود انتشروا في طلب العلم. وقال بعضهم في صلاة النافلة ونحو ذلك. الأمر واسع، كل يسعى في سعيه، ويعني في فيما وفق له من طلب دين أو دنيا. قال: وابتغوا من فضل الله، يعني المقصود من رزقه. وكان عمر إذا صلى الجمعة انصرف فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. نقله ابن علان في شرحه. قال: واذكروا الله كثيرا، وهذا الشاهد أنه يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهذا يناسب خصوصية اليوم من الشرف والفضل، فاليوم كله بركة وكله فضل وكله شرف، عيد في الأرض وعيد في السماء، وله من الخصائص ما يتعجب منه المتعجبون. فالعجب ممن تمر عليه الجمعة كغيرها من الأيام ولا يحرص على تعلم وظائفها وأدائها واستحضار يعني ما ينبغي أن يستحضر فيها، فهو يوم عيد تراجع فيه الأحوال ويتجدد فيه الإيمان والتوبة ونحو ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. موسم قريب، كما أن رمضان موسما أبعد كل سنة، ومثل ذلك الأعياد ونحو ذلك، هذا من أقرب المواسم. فضل الله واسع، لا يعني نعدم من فضل الله عز وجل، لا في كل يعني سنة ولا في كل أسبوع ولا حتى في كل يوم، فإن لله ساعة يعني كل يوم حين ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب وهل من مستغفر وهل من سائل، بل وفي اليوم الواحد مرات بين الأذان والإقامة يقبل الدعاء. فالفرص ويعني المناسبات التي يحصل الإقبال فيها على الله سبحانه وتعالى كثيرة من حيث الزمان، وأقرب من هذا من حيث الحال، مهما يعني دخل العبد على ربه سبحانه وتعالى بوضوء أو صلاة أو ذكر في أي وقت في أي لحظة، فالله سبحانه وتعالى كريم يحب التوابين والذاكرين والمتطهرين. باب الأركان المشروعة ليلتين. اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي ليلين ذكر الله تعالى والصلاة وغيرها وروي من قام ليلتي عيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. هكذا جاء في روايه الشافعي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف روينه من روايه ابي امامه مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف، لكن احاديث الفضائل تسامح فيها كما قدمناه في اول الاوقات. واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الاحياء، فالاظهر انه لا يحصل الا بمعظم الليل، وقيل يحصل بساعه. باب الأذكار المشروعة في العيدين. والعيد مأخوذ من العود وهو التكرار، وقد جمع على أعياد مع أن أصله بالواو يقتضي أن يجمع على أعواد، العيد من العود وجمع العود أعواد، لكن كأنهم يعني فرقوا بينه وبين أعواد الخشب فقالوا في جمع العيد أعياد. وربما قيل كما ذكره العراقي في شرح الترمذي سمي عيدا لشرفه من العيد، وهو محل كريم مشهور تنسب إليه الإبل العيدية. على كل حال، على القول المشهور أنه مأخوذ من العود وهو التكرار، فإنه سمي عيدا لتكرره كل عام أو لتكررهما كل عام. ففي كل عام يأتي عيد الفطر من رمضان، ويأتي عيد الأضحى في ختام أعمال الحج، أو سمي عيدا لعود السرور بعودهما، يتجدد بهما السرور والناس في الأعياد يفرحون كبارا وصغارا لتعظيم شعائر الله، أو لكثرة عوائد الله يعني أفضاله على عباده فيهما، فالله تعالى يتفضل على عباده في هذه الأعياد لارتباطها بمواسم الطاعات. وقيل أيضا سمي عيدا لعود كل إنسان إلى قدره في هذين العيدين، يعني هذا يضيف وهذا يضاف، وهذا يرحم وذاك يرحم على حسب العيد، فيعود كل إنسان إلى قدره، إن كان شريفا كريما يعني من أهل الخير فإنه يضيف غيره، وإن كان دون ذلك فإنه يضاف، وإن كان يعني عظيما وشريفا فإنه يرحم الناس بكثرة صدقاته وإحسانه وبره، وإن كان دون ذلك فإنه يفعل معه ذلك. وكل هذه المعاني صحيحة كما ترى لمن تأمل. قال: أعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات، للحديث الوارد في ذلك: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وروي: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أنه يصح شيء في هذا الباب، بل الأول موضوع كما ترى، والثاني فيه ضعف ليس مثله مما ينجبر حتى على قول من قال يعني العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، فقد تقدم أنهم شرطوا لذلك شروطا. وقوله يوم تموت القلوب يعني قيل تموت القلوب بمحبة الدنيا حتى يعني تضل عن الآخرة. قال ابن القيم في زاد المعاد في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في ليلة النحر: ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، وهذا هو الذي ينبغي. قال المصنف: هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما قدمناه في أول الكتاب. وقد تقدم في أول الكتاب أن من قال هذا شرط ألا يكون الحديث شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت أصل، وأن لا يعتقد يعني حين العمل به نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق هذه الشروط يجعله يعني لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. والبحث طويل وتقدم مرارا، ومن خير من بحثه الألباني رحمه الله، سواء في مقدمة صحيح الجامع أو في مقدمة صحيح الترغيب. قال: واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء، يعني بناء على العمل بهذين الحديثين من مشروعية إحياء ليلة العيد. فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل، وقيل يحصل بساعة. وجه هذه الأظهرية أنهم قاسوه على يعني مناسك الحج، قالوا لا يحصل إلا بمعظم الليل، قاسوه على المبيت بمنى، قالوا كما أن المبيت بمنى يتحقق بمبيت معظم الليل، فكذلك يعني لا يكون أحيا ليلة العيد إلا بمعظم الليل. وقيل يحصل بساعة، الذي قال هذا من الشافعية قاسه على المبيت مزدلفة على المذهب، إذ يتحقق عندهم بساعة، وإن كان الصحيح كما تقدم معنا في أبواب الحج أن الراجح أنه يلزمه أن يبيت يعني بمزدلفة أيضا، ويستثنى ما استثناه الشارع من الضعفة والعجزة ونحو ذلك. إذا عرفت هذا وأن أصل الاستدلال غير صحيح، فالأمر في هذا واسع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب، وكأن هذا للتوسعة التي تناسب الأعياد ونحوها. لكن ليس معنى هذا أن أحدا لو أراد أن يقوم ليلة العيد، خصوصا إذا كانت ليلة الفطر، وأما في ليلة الأضحى فقد يقال إنه يعني ربما كان النوم أولى، لأنه سيصبح إن كان حاجا في ليلة النحر أو في يوم النحر عنده يوم الحج الأكبر وفيه أكبر وأكثر أعمال الحج، فإن لم يكن حاجا وأراد أن يصلي دون اعتقاد مشروعية ذلك أو أن له فضلا مخصوصا، فالأمر في هذا واسع. رجل يعني وجد نفسه ليلة العيد في إقبال وانشراح صدر وتيسر أسباب الصلاة، فهل يمتنع عن الصلاة بحجة أنه لم يرد في هذا شيء، أم يعمل بالأصل في هذا الباب وأنه لا بأس أن يصلي إن شاء، والأمر في هذا واسع. أما الكلام في خصوص ليلة العيدين فإنه لم يرد في هذا شيء، لكن قيام الليل مشروع عموما في عامة الأيام. ويستحب تكبير ليلة العيدين، ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يقيم الإمام بصلاة العيد، ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال، ويكثر منه عند ازدحام الناس، ويكبر ماشيا وجالسا ومنقطعا وفي طريقه وفي المسجد وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع. هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذب، وذكرت جميع الفروع المتعلقة به، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب التكبير ليلتي العيدين، ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، أما استحباب التكبير ليلة العيدين فأصله في كتاب الله عز وجل، ويتأكد في الفطر أكثر من الأضحى، لأن النص وارد في الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وبالنسبة للأضحى عموم الذكر ومنه التكبير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واذكروا الله في أيام معدودات، وأيضا الأيام المعلومات التي فسرت بالعشر كلها، ومنها يعني في آخرها يوم العيد ويوم عرفة. فهذا الاستحباب أصله في كتاب الله، وورد عموما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعات من السلف كابن عمر وأبي هريرة وعمر وغيرهم. قالوا: يستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، يعني وقته في عيد الفطر من غروب الشمس يعني في آخر أيام رمضان إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. إذا غربت الشمس من آخر يوم في رمضان بدأت ليلة العيد وهي أول شوال، ويمتد هذا عامة الليلة إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، فوقته أقصر، والتكبير فيه مطلق. ويستحب ذلك خلف الصلاة وغيرها من الأحوال، يعني عموما، لأنه تكبير مطلق فيما يتعلق بعيد الفطر، ويكثر منه عند ازدحام الناس. والعلة في هذا أنه من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس المقصود عند ازدحام الناس أن ينطلقوا جميعا بصوت واحد، وإنما تختلط الأصوات ويكبر كل بتكبيره، وهذا الذي ورد عن السلف. ويكبر جالسا وماشيا ومضطجعا وفي طريقه وفي المسجد وعلى فراشه، هذا كله إشارة لأن التكبير في عيد الفطر مطلق وليس مقيدا بأدبار الصلوات. وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق. عيد الأضحى التكبير فيه مطلق ومقيد، المطلق كما في عيد الفطر في كل الأحوال، والمقيد في أدبار الصلوات من أول يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق. ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع، يعني يكبر خلف هذه، يعني خلف آخر صلاة وهي صلاة العصر في ثالث أيام التشريق الذي يكون رابع أيام العيد، عيد الأضحى، ثم يقطع، يقطع المقيد والمطلق أيضا. هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، يعني من فعل السلف رضي الله عنه. وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب، من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذب، يعني كتاب المجموع المعروف، وذكرت جميع الفروع المتعلقة به. وأنا أشير هنا إلى مقاصد مختصرة يعود فيذكر بعض ما ينبغي ذكره وتعلمه في هذا الباب. قال أصحابنا لفظ التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا ثلاثة متوالية، ويقر هذا على حسب عدد. قال الشافعي والأصحاب فإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر كما حسن. وقال جماعة من أصحابنا لا بأس أن يقول مع كثرة الناس وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. قال أصحابنا والمقصود الشافعية لفظ التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني على مقتضى معنى أو لفظ التكبير، هكذا ثلاثا متواليات. تقدم أن أصل هذا الباب في أمر الله عز وجل ولتكبروا الله، وفي ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون نص معين. وورد في المصنفات عن كثير من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصوص بهيئات من التكبير، والأمر واسع، ومهما حرص الإنسان أن يتأسى بالسلف فيما ورد فهو خير من مجرد الاستحباب المحض الذي قد لا يكون عليه دليل أو يكون وجه الدليل يعني بعيدا. والعادة أن المتأخرين من أتباع المذهب في هذا وفي غيره يتوسعون في بعض الاستحبابات بما لا يكون له أصل ولا دليل، وهذا لابد أن يتنبه له حتى يعرف ما له أصل مما ليس له أصل، ما له أصل من السنة أو من عمل السلف مما استحب بلا يعني أثر وارد. ولهذا قال الشافعي والأصحاب فإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا. هذا مما ذكرناه من الاستحسان بلا نص، ولا أدري لهذا وجها مسندا. وربما قال من قال من المتأخرين من الشافعية في توجيه ذلك، قالوا مثلا قال بعضهم لأنه قاله على الصفا، وما علاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يعني في الحج لما قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له دين إلى آخره، ما علاقة هذا بتكبير العيد؟ هذا معنى الوجه الضعيف الذي استحباب ليس له يعني أصل من عمل السلف. وأعجب منه الزيادة المشهورة عندنا في بلادنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير التكبير، وأنت ترام في المساجد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، والناس بعضهم يختلف، هذا يزيد أنصار وهذا يقول أتباع، وهذا يعجبه أن يقول أحباب، وربما يعني يزيد من شاء ما شاء، هذا يعني أعجب. فالأولى الاكتفاء بما ورد عن السلف، وقد صح عن السلف أشياء في هذا فلا ينبغي الافتيات عليه. قال وقال جماعة من أصحابنا لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكأن المصنف عكس، وهذا الذي قاله الذي اعتاده الناس أولى مما قدمه واختاره الأصحاب، والسبب أنه قد ثبت في المصنفات، فهذا وارد عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي وعند غيرهما ممن ذكر الآثار، وسواء بتثليث التكبير أو بتشفيعه، فقد ثبت تشفيعه يعني الله أكبر الله أكبر فقط مرتين ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، ثبت هذا عن ابن مسعود ونقله ابن أبي شيبة، وثبت أيضا التثليث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن أصح ما ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا كله واسع وصح عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه، وأصل هذا كما قلنا في كتاب الله، ومن هنا ينبغي أن يكبر على هذا النحو الذي أسر عن السلف رضي الله عنه. فصل اعلم أن التكبير مشروع بعد كل صلاة يصلى في أيام التكبير سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاة جنابة، وسواء كانت الفريضة مؤداة أو مقضية أو مذكورة. وفي بعض هذا الخلاف ليس هذا موضع البصر، ولكن الصحيح ما ذكرته عليه الفتوى وبه العمل. ولو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم بأن كان يرى الإمام التكبير يوم عرفة أو أيام التشريق والمأموم لا يراه أو عكسه، فهل يتابعه أم يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابه، الأصح يعمل باعتقاد نفسه لأن القدوة انقطع بالسلام من الصلاة، بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم فإنه يتابعه من أجل القدوة. فصل اعلم أن التكبير مشروع في كل صلاة تصلى في أيام التكبير، يعني حيث شرع التكبير مطلقا أو مقيدا على قول المصنف فالتكبير مشروع عقب الصلوات، أما المقيد فظاهر، وأما المطلق فإنه يدخل في هذا يعني في عموم التكبير لو كبر بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة، وسواء كانت الفريضة مؤداة أو مقضية يعني بعد انتهاء وقتها أو منذورة. وفي بعض هذا خلاف، ليس هذا موضع بسطه، يعني أما إذا كان الأمر يتعلق بالتكبير المقيد كان في عيد الأضحى هذا ظاهر، وأما إذا كان التكبير المطلق كما في صلاة المغرب والعشاء والفجر من ليلة العيد عيد الفطر، فالمطلق لا يقتضي أن يجتمع الناس على إظهار التكبير عقب الصلوات إلا أن يكون من باب التكبير المطلق وليس المقيد. ولهذا قال ولكن الصحيح ما ذكرته عليه الفتوى وبه العمل. ثم عرض مسألة وهي ما لو اختلفت نية أو اعتقاد الإمام والمأموم، ولو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم بأن كان الإمام يرى التكبير يوم عرفة وأيام التشريق والمأموم لا يرى، أو عكسه المأموم يرى والإمام لا يرى ذلك فلم يفعل، فهل يتابعه أم يعمل باعتقاد نفسه؟ يعني هل تلزم المتابعة في هذا؟ فيه وجهان لأصحابنا، الأصح يعمل باعتقاد نفسه، يعني الوجه الثاني أنه يتابع الإمام، وربما كان الوجه الثاني أولى، لأن فيه اجتماعا بالكلمة والخلاف شر، وإذا اجتمع الناس على يعني أمر واسع كهذا فيعني هذا مما تجتمع به القلوب، وهذا أبعد عن الخلاف، لأن القدوة انقطعت بالسلام من الصلاة. يعني وجه من قال يعمل باعتقاد نفسي أنه كان مأمورا بالمتابعة في الصلاة، وحيث انتهت الصلاة فالأمر واسع، وهو كذلك، بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم فإنه يتابعه من أجل القدوة. أما تكبيرات الصلاة فلو كان المأموم يرى التكبير أقل مما يرى الإمام، وسيأتي هذا البحث، فإنه يتابع الإمام على كل حال لأنه في صلاة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات الزوائد، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى الافتتاح، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل التعود، وفي الثانية قبل التعود، ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا قاله جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال أبو نصر الصباغ وغيره من أصحابنا إن قال ما اعتاده الناس فحسن، وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مرة وعصيرا، وكل هذا على التوسعة ولا حذر في شيء منه. ولو ترك جميع هذا الذكر وترك التكبيرات 7 والـ5 صحت صلاته ولا يسلم الإنسان، ولكن فاتته الفضيلة. ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح، وللشافعي قول ضعيف أنه يرجع إليه. وأما الخطبتان في صلاة العيد فيستحب أن يكبر في الافتتاح الأولى 9 وفي الثانية 7. وأما القراءة في صلاة العيد فقد تقدم بيان ما يستحب أن يقرأ فيه في باب صحة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. قال رحمه الله: فصل. والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد، يعني زوائد على تكبيرة الإحرام المعروفة في أولى الركعتين وتكبيرة الانتقال في الثانية، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود التي هي تكبيرة الانتقال. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وابن ماجه وغيره من حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي هذا أكثر من حديث، منه كما في حديث عائشة التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، يعني المقصود كما قال يكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم في الثانية يكبر انتقالا من السجود إلى القيام، ثم يكبر 5 تكبيرات، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوز، كل هذا محل الاجتهاد، وفي الثانية قبل التعوز. ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا قاله جمهور أصحابنا، وهذا مما لا أعلم عليه دليلا صحيحا لا من السنة ولا من عمل الصحابة فيما أعلم، وإنما قال هذا بعض المتأخرين يعني ليعطي فرصة للمتابع من المأمومين. وربما تأكد هذا عندهم حيث يعني لم تكن مكبرات ونحو ذلك، وكان الناس ربما إذا كسروا يعني يسمع بعضهم بعضا، فبدل أن يسكت الإمام ينشغل بشيء من الذكر. ولهذا اختلفوا، قال: وقال بعض أصحابنا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والظاهر أنه يعني يكبر ويترسل في التكبير، ولا يشرع أن يقول لا شيء بين التكبير، إذا كان يشرع نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العبادات مبناها على التوقيف. وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا: إن قال ما اعتاده الناس فحسن، وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل، وكل هذا على التوسعة، ولا حجر في شيء منه، يعني لا يمنع في شيء من هذا ويصرف إلى شيء آخر، خصوصا أنه لم يرد نص في مثل هذا، وإنما استحبابات على ما تقدم الإشارة إليه. قال: ولو ترك جميع هذا الذكر وترك التكبيرات السبع والخمس، ترك جميع هذا الذكر يعني مما استحبه يعني بعض أهل العلم من غير دليل، والأولى تركه، وترك التكبيرات السبع والخمس يعني مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والأولى فعله، إلا أنه تركه نسيانا أو نحو ذلك، ومعلوم أن الصلاة لا تبطل بهذا، صحت صلاته ولا يسجد للسهو، ولكن فاتته الفضيلة. ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح. يعني متى يترك الإنسان هذا؟ إذا نسيه، دخل الإمام في صلاة العيد وبدأ الصلاة وانشغل بأي شيء، يعني بمجيء بعض الناس متأخرين أو نحو ذلك، فالتفت إلى هذا المعنى، فوجد نفسه بعد تكبيرة الإحرام كعادته في الصلوات شرع في قراءة الفاتحة، ثم انتبه أنا في صلاة العيد وكان ينبغي أن أكبر سبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفعل في الأولى ونحو ذلك. في هذه الحالة لا يرجع، لأنه تلبس بركن ولا يرجع إلى شيء مستحب بعد أن بدأ في ركن. ولهذا قال: وللشافعي قول ضعيف أنه يرجع إليها، إما ضعيف في نسبته إليه وهذا الظاهر، أو ضعيف فيما لو صح عنه، لأنه إذا شرع في الفاتحة فقد تلبس بركن فلا يتركه إلى يعني شيء ليس بركن. قال: وأما الخطبتان في صلاة العيد فيستحب أن يكبر في افتتاح الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، وهذه بحوث تقدم الإشارة إليها في أبواب الفقه، وأنه هل يشرع في العيد خطبتان أم الخطبتان في الجمعة، ومن قال هذا قال قياسا على الجمعة، ولهذا لو اكتفى بخطبة واحدة على الأصل لكان أولى. وهل يشرع في خصوص صلاة العيد التكبير أم أنه كغيره من الخطب، خطبة العيد كخطبة الجمعة تبتدأ بالحمد كما هو الصحيح، ولم يثبت أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير كما يفعل بعض الخطباء. فلو يعني خطب في عيد خطبة واحدة لكان أولى، ولو بدأها بما يبدأ به خطبة الجمعة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أولى. ولو أنه خطب خطبتين أو افتتح بالتكبير كما ذكر هذا كثير من أهل العلم، فالأمر في هذا واسع على كل حال، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وأما القراءة في صلاة العيد فقد تقدم بيان ما يستحب أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهذا أيضا لا أعلم أنه تقدم، لو أن بعض إخواننا يراجع ويذكر لكان حسنا. وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكل هذا صحيح وتقدم معنا الإشارة إليه في أبواب التفسير، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في سورة قاف واقتربت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في المجامع لاشتمالهما على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. ومعلوم أنه يستحب في المجامع نصح الناس وتذكيرهم بمثل هذه المعاني الكبار، وقد حوت هذه الصور مثل هذه المعاني، وهذا وجه الحكمة، وإلا في الأصل التأسي بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف استطرد هنا كما ترى استطرادات فقهية على غير شرط الكتاب، فالكتاب يعنى بالأذكار، لكن هو يرى أن في بعض الأبواب مع الأذكار لابد من الإشارة إلى بعض ما يتعلق بهذا الباب، وهذا حسن وجميل. وهذا آخر الباب، ويأتي إن شاء الله باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. الحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله نحن بدلنا وجعلنا كتاب قضاء الصراط المستقيم الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، جعلناه في الخميس استجابة لقول بعض إخواننا أن يكون الكتاب الذي فيه درسان يعني أن يكون متعاقبين. يقول: ذكر المصنف المسنون مما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة وكذلك في صلاة الجمعة صفحة 84 آخر سطر وصفحة 85 في باب القراءة بعد التعوذ، وهذا يعني حسن وجميل، وهذا أول ما يستدرك. جزاك الله خيرا. 84 نعم أحسنت، هو كذلك في الباب 37. طيب نصحح. نعم، يقول: هل صحيح أن عيد الفطر 3 أيام وعيد الأضحى 4 أيام، ومن هو جد عمرو بن شعيب؟ جد عمرو بن شعيب عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتقدم هذا والإشارة إليه، وأن هذا من السنيد الحسنة. وأما أن عيد الفطر 3 أيام هذا ما ارتأته الحكومة والقطاع العام، نعم، وإلا عيد الفطر يوم واحد وهو أول أيام شهر شوال. وأما عيد الأضحى 4 أيام فصحيح، لأنه يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، فعيد الأضحى 4 أيام هذا صحيح شرعا. أما عيد الفطر فيوم واحد، لكن كون أن الحكومة يعني توسع على الناس وتعطيهم 3 أيام هذا من الخير القليل. نرجو بيان عدد ركعات السنة بعد صلاة الجمعة، يعني 2 أم 4. روي في هذا أثار كثيرة والأمر واسع، لو صلى 2 وصلى 4 وذكر بعضهم صلى 6، يعني 2 الواردة والأربعة، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وسواء هذه في المسجد وهذه في البيت أو 2 هنا أو هنا أو 4 هنا أو هنا. الدعاء الوارد عن عمر في يوم الجمعة تقدم الإشارة إليه. اعتقاد الناس على التكبير على نسق واحد مجتمعين حتى في مسجدنا هذا كل مساجد الإخوة، ويرفض الناس يعني يعترضون على من يقول إن هذا لا يشرع. أما وقوعه في مساجد العوام فالأمر فيه يعني قد يكون تغييره فيه حرج، لأن الناس يعني من الصعب عليهم، لكن الذي لا يليق أن يكون في مساجد السنة، لأن الأمر يبدأ في مساجد السنة وأهل السنة يبدأون بأنفسهم، ثم بعد هذا يعني ينتقل كعادة السنن من مساجد أهل السنة إلى مساجد العوام. فالشيء لم نفلح يعني مع إخواننا فيه كيف يعني نتعرض للعوام. على كل حال البحث مذكور قريبا إن شاء الله إذا عشنا يأتي عيد الفطر، لكن ليس فيه تكبير مقيد. إذا يأتي عيد الأضحى إن شاء الله ويكون التكبير مطلقا، يعني لا يكون الناس في نسق واحد في صوت واحد وفي نفس واحد، لأن هذا يجر إلى إشكاليات أخرى، فإن الناس إذا اتفقوا على نسق واحد ستعرض مشكلة أخرى. كم مرة يكبرون؟ يبقى كل واحد خايف لحسن يطلع وحده والناس يسكت، يبقى قاعد بيترعش. ولهذا اتفق الناس على التكبير 3 مرات فقط، وهذا أيضا ليس فيه أصل، بل الأصل أنه يزيد. فكون الناس يتفقون على أنها 3 مرات فقط وفي نفس واحد هذا مما ينبغي تغييره. كيف يغير؟ نتواصى إن شاء الله بهذا. الجمع في بيان ساعة الجمعة أنها بعد العصر ويرجى الإجابة والإمام على المنبر، وهل ثبت هذا القول على الإمام أحمد؟ تقدم من الثبت على الإمام أحمد ما رواه في المسند، ويعني هو الذي يعمل به أنها بعد العصر، وأما القول أنها ساعة الجمعة تقدم أن الحديث فيه مقال، والراجح اعتبار هذا المقال. ومن حيث النظر أيضا لو كان هذا معمولا به لكان بين الخطبتين موطنا مناسبا للدعاء، والمعلوم أن هذا يشرع لاستراحة الإمام وليس للدعاء. المشي في الطابور الذي يصنعه أهل الميت بعد دفن الميت ليسلم على الناس، هذا تقدم في أبواب الجنائز قبل قليل، وأن هذا يعني لا يشرع، وأنه نوع من الاجتماع للعزاء، وأن يترتب عليه مفاسد أخرى، منها انصراف أهل الميت لتلقي العزاء، وعدم يعني انصاف الميت وهم أشفق الناس عليه بالدعاء له عند القبر وسؤال الله عز وجل أن يثبته ونحو ذلك. الخلاف شر، حتى لو خالف الإمام السنة أو عمل على مذهب استبان أنه مرجوح وأنه مخالف للصحيح، يعني أنت تهيجني حتى أقول لك أبدا وأنا أقول لك نعم حتى لو حصل، لكن يقدر الأمر بقدر. والأصل في هذا من الذي قال الخلاف شر؟ هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم القصر في منى، وفعل هذا أبو بكر وعمر وعثمان نفسه، ثم إن عثمان ارتأى أن يجمع في منى وصلى خلفه ابن مسعود، وإذا به يجمع يتم الصلاة يعني 4 ركعات، مع أن العهد أنهم صلوا 2 ركعتين، هذه السنة، وهذه سنة أبي بكر وعمر، وعثمان نفسه فعل هذا صدرا من أيام، ثم رأى أن يتم الصلاة في منى فصلى خلفه ابن مسعود 4، فلما سئل قال هذا خلاف السنة، فقيل له لماذا صليت خلفه 4؟ قال الخلاف شر، هذه الكلمة أخذت من هذا. فالشريعة من مقاصد الشريعة الاجتماع، فينظر في المصلحة والمفسد، ليس معنى هذا ترك السنة لموافقة الناس أبدا، لأن عثمان على كل حال من الأئمة المهديين الذين أمر يعني بمتابعة سنة، لكن المسألة فيها يعني حتى لو فرضنا أن الناس أو أنك أردت أن تخالف ليس بالطريقة الحمقاء التي يفعلها بعض الناس، خصوصا إذا كان الأمر فيه سعة، يعني بعض الناس مثلا لا يوصلون خلف الإمام في الحرم أكثر من 11 ركعة، لأن عثمان ما زاد على 11 ركعة، طيب ما زاد لكنه يعني ما نهى عن الزيادة، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولو أنك ترجح عندك أنه لا زيادة على 11 ركعة، فهل تترك الإمام وتترك الناس وتتعمد الخروج من بين الصفوف لتسير يعني بعض الفتن والقلاقل ونحو ذلك، أم تقول حتى لو كان الراجح ذلك فإننا نكون مع الناس لأن الأولى الاجتماع؟ ينظر في موطن الخلاف، هناك من الخلافات ما لا يسوغ المتابعة فيه، وهناك خلافات الأمر فيها يتسع ولا بأس فيه من يعني الموافقة، وكان السلف يفعلون هذا، حتى أن منهم ما دام الأمر فيه يعني خلاف سائغ أو يعني فيه يعني نقول عن أهل العلم، لهذا نقل عن كثير من السلف أنه يعني إذا قنت الإمام هو يرى القنوت كان يقنت خلفه، وإذا كان الإمام يرى من مسائل الخلاف التي قد يعني يسوق فيها الاجتهاد كان يترك رأيه لرأي يعني من يزوره من الأئمة أو من هو مقدم في هذه البلدة أو نحو ذلك. هذا باب من الفقه واسع لا يعرفه إلا يعني من كان عنده نضوج، أما التعصب والتشنج ويعني سوء الفهم وسوء التأتي هذا خلاف المعلوم عن السلف رضي الله عنه. هل هناك دليل على قراءة سورة الزلزال في ركعتي الصبح يوم الجمعة؟ فكثير يفعل ذلك، أما في يوم الجمعة فلا، وإنما صح أن الرسول قرأ بالزلزال في الركعتين عموما ليس بخصوص الجمعة، كون إن واحد يفعل في الجمعة هو لا يقصد الجمعة، أما إذا تكرر كل جمعة هنا يعني يكون الإشكال. يعني ندرس كتاب في اللغة، والله في النية إن شاء الله، لكن لعل الله يوفق إن شاء الله. نستخير في هذا، ربما فكرنا مرارا في يعني مختصر للنحو أو نحو ذلك، إذا صح العزم وكان التوفيق إن شاء الله. هذا خارج الباب والحمد لله رب العالمين. نعم. يقول رفع اليد عند التكبيرات يشرع، رفع اليد عند تكبيرات الصلاة عموما في الجنازة وفي العيد في يعني غيرها مما تقدم في أبواب الصلاة، حتى في الفريضة في المواطن المعروف الأربعة، من تلبس بركن في الصلاة ثم رجع إلى سنة تبطل صلاته، تبطل صلاته عند كثير من أهل العلم، كما لو قام وبدأ يقرأ الفاتحة ثم يعني نزل للجلوس الأوسط، التشهد الأوسط ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.